فهذا عقيدة أهل السنة في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك الإعراض عما حدث بينهم من الخلاف وما حدث من الكتاب، لأن الذي يشتغل فيه لا بد أن يقع في شيء من ما هو خلاف الواجب، إما عقيدة وإما قول. فلهذا المذهب أهل السنة أن يعرضوا عن ذلك، لأن الواقع أمور وقعت وانتهت، وأقل ما يقال فيها تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولكن الناس نحو هذا أقسام، ذكر المؤلف أن أهل السنة هذه عقيدته، وأنهم يتبرؤون من بقية الذين يخالفون أهل السنة في هذا النهج، وهم ما بين مفرط أو مفرط، جعل غير أهل السنة اسمين: الروافض الذين يتبرى أهل السنة من طريقته، والرفض معناه الترك، والروافض هم الذين يبغضون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويشتمونهم ويرون أنهم على ضلالة، وأنهم إما أنهم ارتدوا أو أنهم تعمدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبديل والتغيير، وكل مبنى قولهم على الكذب الذي كذبه لهم زنادقة أرادوا تغيير الدين الإسلامي. لهذا يقول أبو زرعة وغيره من العلماء: إذا رأيت الإنسان يتكلم في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الله حق والرسول حق والإسلام حق، والصحابة رضوان الله عليهم هم الواسطة بين الأمة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين نقلوا الدين إلى الأمة. فإذا كان القدح فيهم فمعنى ذلك أن القدح يكون في الدين الإسلامي وفي الرسول، وفي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله الذين يبغضون الصحابة جعل هذا وصفهم، روافض جعلهم يبغضون وصفهم أنهم يبغضون الصحابة، فكل من أبغض الصحابة فهو منهم، وسواء كان بالعموم أو بالخصوص. وسبق أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة. على هذا الترتيب هذا هو مذهب أهل السنة في فضلهم. وسبق أن من العلماء من قال إن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة لقول الله جل وعلا: وكلا وعد الله الحسنى. أما الخصوص فقد جاء أن في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وثبت في سنن أبي داود والترمذي ومسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت تحت الشجرة. وجاء أيضا في غير ذلك واستثنى صاحب الجمل الأحمر إلا صاحب الجمل الأحمر، وصاحب الجمل الأحمر هو الجد بن قيس، وكان منافقا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة وهو مختف تحت جمله حتى لا يبايع، فلم يبايع. فالرافضة الذين يبغضون الصحابة ويسبونه، البغض والسب من سماتهم من أوصافهم، فكل من كان مبغضا للصحابة أو سابا لهم فإنه رافضي. وفرق بين الرافضي وبين الشيعي، الشيعة منهم الشيعة القدامى الذين لم يخرجوا عن أهل السنة، وهم الذين اختلفوا أيهما أفضل، علي أو عثمان، فقدموا عليا على عثمان. أما أبو بكر وعمر فلم يختلف الشيعة القدامى الذين هم شيعة علي رضي الله عنه في تقديمهما. ولهذا لما تكلم شريك بن عبد الله في هذا وكان منهم من الشيعة، قيل له تقدم أبا بكر وعمر على علي وأنت من شيعته؟ قال: من لم يقدمهما عليه فليس بشيعي. وقد سمعناه مرارا وتكرارا يقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. والله ما كذب ولا كان أهلا للكذب. أما الرفض فإنه كان بعد ذلك حينما خرج زيد بن علي على هشام بن عبد الملك وتبعه جماعات كثيرة من الشيعة، فسألوه قالوا: على ما نقاتل؟ أخبرنا ما عقيدتك وما قولك في أبي بكر وعمر. فقال: هما وزير جدي وترضى عنهما. عند ذلك تركوه، رفضوه، فقال: رفضتموني. فسموا الرافضة من ذلك الوقت، وأتباعه سموا الزيدية. وكذلك الطائفة الثالثة التي هي مقابلة لهذه الطائفة وهي ضالة أيضا، طائفة النواصب. والنواصب قسمان: قسم يسمون المروانية، وهم نصب العدا لأهل البيت، وسبق أن أهل البيت يجب توليهم ومحبتهم وإكرامهم وتقديمهم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو العباس وبنو علي وبنو عبيد وبنو الحارث بن عبد المطلب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته. هؤلاء هم أهل البيت الذين وصى فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء النواصب ينصبون العدا لهؤلاء، ولكن هؤلاء كان نصبهم العدا لهم أمر سياسي، لأنهم يريدون الدنيا، يريدون المناصب، ويريدون الإمارة، وقد انقرضت هذه الطائفة لا وجود لها. الطائفة الثانية منهم الخوارج، فإنهم عادوا علي رضي الله عنه أهل بيته ونصبوا لهم العدا، بل وكفروهم، يعني عكس ما فعلته الرافضة. وكل الطائفتين يتبرأ منها أهل السنة، ويرون أنهم ضلال، أنهم ضلوا، وأن الواجب تولي الصحابة عموما، وأن يعرف حق أهل البيت، وأن يقدموا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يجوز أن يؤذون لا بكلام ولا بفعل، فمن فعل شيئا من ذلك فهو من النواصب. ويسكتون عما شجر بين الصحابة، يعني أن من طريقة أهل السنة السكوت عما شجر بين الصحابة، لا كتابة ولا ذكرا ولا اشتغالا فيه، لأن الاشتغال في ذلك لا بد أن يحدث في النفوس ما يحدث فيها من الميل على إلى أحد، أو التعدي إلى أحد منهم، لأن الذي سجل الأمور التي سجلت ليست من أهل السنة، الأمور التي سجلت عن حروب الصحابة وما وقع غالبها من أهل الكذب ومن أهل الرفق ومن أعدائهم، أو جلها إن لم تكن كلها. فلهذا قسم المؤلف ما روي عنهم إلى أقسام، قسم وهو كثير جدا هو كذب صرف لم يحدث، إنما يرويه الكذابون مثل ابن مخنف ومثل هشام بن محمد بن كلبي وغيرهما من الكذابين الذين لا يجوز أن يشتغل بما رأوه وكتبوه، لأنهم عرفوا بالكذب، وأيضا عندهم من الحقد ومن البغض لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدعوهم إلى الكذب، وهذا كثير جدا، والكذبة في هذا كثير. وقسم زيد فيه ما غيره وجعله على غير وجهه، وقسم ثالث نقص منه ما جعله متغيرا عما وقع. والصحيح النذر اليسير هم معذورون فيه، لأنهم مجتهدون، فهم إما لهم أجران، أجر الاجتهاد والإصابة، أو لهم أجر والخطأ مغفور. هذا هو مذهب أهل السنة في الأمور التي وقعت بين الصحابة، إنهم لا يخلو واحد منهم أن يكون له أجران، أجر الإصابة والاجتهاد لأنه مجتهد، أو أنه له أجر واحد والخطأ مغفور لأنه مجتهد. وإذا كان هناك ذنوب، قدر أن لهم ذنوب وأمور تعد في المساوي، فإنه يجب الإعراض عنها، وهي قليلة بالنسبة إليه ومغمورة بالحسنات الكثيرة العظيمة التي يغفر لهم الخطأ من أجلها، من أجل الحسنات الكبيرة الكثيرة، كما ثبت في الصحيحين في قصة حاطب بن أبي بلتعة حينما كتب بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفار يعلمهم بذلك، ومعلوم أن هذا ليس سهلا، هذا شيء عظيم، لا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في إخفاء الأمر وسأل ربه جل وعلا أن يعمي عليه مخباره، فأعلمه الله جل وعلا بما كتب. فلما جيء به قال بعض الصحابة إنه منافق، وقال عمر دعني أضرب عنقه. نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما يدريك أنه شهد بدر، وإن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا شيء معين وذنب معين، وهو مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف في الأمور التي تكون محل الاجتهاد، محلا للنظر والاجتهاد، فلا بد أن تكون مغمورة مغفورة. ومع ذلك يعني مع كونهم رضوان الله عليهم هم أفضل الناس أفضل الخلق بعد الرسل، وهم الذين لهم من الحسنات ما ليس من غيرهم بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإيمانهم به وجهادهم في سبيل الله وإنفاقهم، الإنفاق الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن لأحد الناس الذين يأتون بعدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصيف المد. مع هذا كله فأهل السنة لا يعتقدون أن كل واحد منهم معصوما، وقوله أن كل واحد منهم معصوما يعني أن جميعهم معصومون من الخطأ، جميعهم معصومون أن يخطئوا أو يبدلوا ما جاء به الرسول أو يغيروه، ولكن العصمة ليست لكل واحد وإنما هي للمجموع في مجموعهم، وأنه يجوز على أحدهم أن يقع في الذنوب من الكبائر والصغائر، ولكن يوفقه الله جل وعلا للتوبة. وقد علمت حالة الصحابة رضوان الله عليهم، فأهل السنة يؤمنون بقول الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأفضل المصطفين الذين أورثوا الكتاب هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مقطوع به بلا تردد ولا شك. وإذا علم أن الناس كلهم محلا للخطايا وللذنوب، وأنه ليس أحد من الناس معصوما من ذنب سواء كان صغيرا أو كبير، فالصحابة كذلك، ولكن ما وقع منهم ما يعتقده الضلال من الكفر والانحراف والردة والبهت والكذب والجحود والكتمان وغير ذلك مما يدعيه أهل الأفترة الذين يفترون على الله ولا يصدقون كتاب الله ولا يؤمنون به، لأن الله جل وعلا أثنى عليهم في آيات كثيرة، والله جل وعلا علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، ومن المستحيل الممتنع أن يثني الله جل وعلا على قوم يعلم أنهم سوف يرتدون ويكفرون، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يكون. فثناء الله جل وعلا عليهم دليلا على ثبوتهم على الحق إلى أن يلقوه. أما العصمة فهي للأنبياء فقط. وأيضا أهل السنة اتفاقهم في أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله، الذي يبلغونه عن الله جل وعلا هم معصومون فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: واختلف أهل السنة هل يقع فيما يبلغون عن الله جل وعلا إلقاء للشيطان، أن يلقي الشيطان في شيء مما يبلغون ثم ينسخ الله جل وعلا، ينسخ الله جل وعلا ما يلقيه الشيطان ويحكم آياته ليكون ذلك فتنة لمن في قلبه مرض ولمن قلبه قاس. يقول: والصواب وقوع ذلك لدلالة القرآن على هذا، ولكن في النهاية ينسخ هذا ويحكم، يحكم الله جل وعلا آياته. فالنتيجة أن العصمة ثابتة على كل حال، ثابتة لهم فيما يبلغونه، أما في أنفسهم فيجوز أن يقع منهم بعض الذنوب، ولكن الله لا يقرهم عليها فيتوبون وتكون حالتهم بعد الذنب أحسن منها قبلها. ما يقول: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن قدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. الحسنات مثل صحبتهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقتالهم بين يديه، ومثل تلقي العلم والإيمان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أمور لا يمكن أحد يشاركهم فيها، ومثل إنفاقهم في سبيل الله، فإن الإنفاق في سبيل الله أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن القليل منهم، القليل لو أنفق من يأتي بعدهم ما يتصور كثرة مثل الجبال، ما يبلغ القليل من أحدهم. فإذن هذه من الخواص، من خواصهم التي لا يصل إليها أحد من بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. القرون جمع قرن، والقرن هو الطائفة من الزمن، إذا اجتمع الناس على شيء من الدين، على إمام ودين، حتى ينقرض، تنقرض هذه الطائفة وتنتهي. وهل هو محدد بسنين معينة أو أنه بلا تحديد؟ رسول صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة قرن، والذين بعدهم قرن، ومن بعدهم قرن، فليس ذلك محددا، ولكن حدده بعض العلماء تفريدا بمئة سنة. وهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوم من الأيام: أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس مئة سنة لا يبقى على وجه الأرض نفس منفوسة، يعني أن النهاية نهاية الناس مئة سنة. والصواب أن القرن عبارة عن اجتماع قوم على إمام ودين يجتمعون عليه، ثم تنتهي هذه الجماعة. فقرن الصحابة الذي عاشوا فيه، ثم الذين يلونهم، يعني في الخيرية، يعني يليهم في الخيرية أتباعهم، ثم الذين يلونهم. وقد عرفنا أن ثم تأتي للترتيب، ترتيب المذكور على ما قبله مع التراخي. ثم بعد ذلك بعد أتباع التابعين ذكر أنه يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه ويمينه شهادة ويمينه شهادته، يقولون ما لا يفعلون ويعملون ما لا يؤمرون. وأخبر أن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، وهذا عام. وقد قيل هذا في من أسلم بعد الفتح، فكيف بمن يأتي بعد الصحابة؟ ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه وأتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر عنه به. هذه أمور عدة من أسباب مغفرة الذنب المحقق. وقد ذكر في منهاج السنة 10 أمور في أسباب مغفرة الذنب المحقق، هذه بعضها. منها الحسنات التي تكون الذنوب مغمورة فيها وتكون عظيمة، ومعلوم أن حسنات الصحابة رضوان الله عليهم أفضل من غيرهم. ومنها التوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. ومنها المصائب التي يصاب بها، فإن ما يصيب الإنسان من مصيبة يكون تكفيرا لما اقترفه من الذنوب. ومنها اتباع السيئة الحسنة، يعني أن يأتي بحسنات بعد ذلك تمحو السيئات، وهذا غير التوبة. ومنها الدعاء، دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، فإن الله يقبل دعاءهم بعضهم لبعض. ومنها الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحق الناس بها، والشفاعة لأهل الذنوب. ومنها مغفرة أرحم الراحمين جل وعلا، فإنه جل وعلا يغفر لأهل السوابق وأهل الفضل ما لا يغفر لغيرهم. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر والخطأ مغفور لهم. ثم إن القدر الذي ينكر من فعلهم، من فعل بعضهم وليس من فعلهم كلهم، من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائلهم رضوان الله عليهم ومحاسنهم الكثيرة من الإيمان بالله وهو من أفضل الأعمال، والإيمان برسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع، وهم أعلم الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها عقولا وعلما وأكثرها عملا رضوان الله عليه. فالإيمان في قلوبهم أمثال الجبال الراسيات. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة لا بجهل وهوى، بل بعلم وبصيرة وإنصاف. علم ما من الله عليهم به من الفضائل علما يقينيا، وعلم أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم اصطفوا من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة وخيرها، صحبوه وجاهدوا معه وصر بعمله وتوفي عنهم وهو راض عليهم، وقد أخبر الله جل وعلا أنه راض عنهم. هذا قول المؤلف في الصحابة، فكيف يقال في من يتهم المؤلف في أنه يتكلم على الصحابة بالاحتقار والانتقاد، وأنه يخرق إجماعهم وأنه يزدريهم، ولسيما كبارهم مثل عمر وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وقد جمع ابن حجر ترجمة للمؤلف في كتابه الدرر الكاملة من أسوأ ما يكون، ذكر فيها أمور متناقضة، ذكر أنه يحتقر الصحابة وأنه يرميهم بالجهل وأنه يخالف إجماعهم وأنه يزدري فضلاءهم وكبراءهم. والعجيب أنه في هذه الترجمة يذكر أشياء في كتبه التبري منها وما ينافضها، وما ذلك إلا دليل على الهوى واتباع المذاهب التي يتقلدها بعض الناس، وكذلك غيره. ثم يأتي أحيانا بأمور تناقض هذا الكلام، والله عند لسان كل متكلم، وسوف يجازي كل قائل بما يقول وما يعمل. ولكن إذا قارنا هذا القول مع قول هؤلاء يتبين لنا أن قولهم كذب وافتراء، والله المستعان. ثم قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سلف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. هذا الأصل من أصول أهل السنة، الإيمان بكرامات الأولياء، والكرامة تكون للأولياء، وهي في الواقع من آيات الأنبياء، ولهذا يقرن معها المعجزات التي تكون للرسل، وهي آيات مثل ما حدث لموسى عليه السلام من العصا واليد وسلق البحر وإنباع الماء من الحجر وغير ذلك، وما حدث لغيره، إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، ما حدث كما ذكر الله جل وعلا لعيسى عليه السلام، وكذلك ما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم من انشقاق القمر، إنزال القرآن، ونفع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام القليل، حتى إنه حز من بطن شاة، من سواد بطن شاة لأكثر من 300 رجل، أشبعهم من سواد بطن الشاة. هذا الشيء لا يمكن أن يكون إلا خارقا آية من آيات الله جل وعلا. وكذلك غيره أشياء كثيرة، وقد كتب فيها العلماء كتب مستقلة سموها دلائل النبوة. ولكن المقصود ليس هذا، المقصود ما يحدث لأفراد الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة من الكرامات. وسميت كرامة لأنه يكرم بها، لأنها تقع إما لحاجته هو لنفسه أو أهله، أو لحاجته إلى تثبيت الإيمان في قلبه، أو للدعوة حتى تثبت دعوته أنها حق. وذلك مثل ما حدث لخالد بن الوليد رضي الله عنه عندما استعصى عليه أصحاب حصن وامتنعوا به وقالوا لا ننزل حتى تأكل هذا السم، وأعطوه سما من أعظم السموم القاتلة، فأخذه ووضعه في كفه ثم قال بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه واحتسأ أكله فلم يصبه شيء، وإنما عرق فقط. عند ذلك علموا أنهم على الحق، وأن هذا حق، وأن هذا لا يمكن إلا أن يكون آية من آيات الله جل وعلا، وسلموا أنفسهم. وكذلك ما حدث لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قتاله بالفرس، فإنه مشى بجيشه على النهر بدون جسر بل يمشون على الماء، فإنه قال لهم إنه وقع في نفسي شيء، يقول للصحابة ما أدري هل تطيعوني في ذلك، قالوا ما هو، قال وقع في نفسي أني أمشي على هذا البحر، لأنه حال بينهم وبين عدوهم. وقال نحن عباد الله وفي سبيل الله، فقالوا له سر ونحن خلفك، فخاضوا الماء بخيولهم فصارت الخيل كأنها تمشي على الرمال، وصاروا يتحدثون وهم في وسط البحر وهو يقذف بالزبد. وقد وقع مثل هذا قبل ذلك لابن الحضرمي، وغير ذلك وقع كثير، وهي كرامات، والواقع أنها من آيات الأنبياء. فسميت كرامة لأنه يكرم بها وتقع للولي، والولي هو الذي يتق الله ويخافه ويعمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفصل ذكره ليبين بطلان ما ذهب إليه بعض أهل البدع مثل المعتزلة وبعض الأشاعرة الذين ينكرون كرامات الأولياء، ويقولون لو قلنا بها وأقرنا بها لالتبس الأمر على الناس، لأننا لا نفرق بين كرامات الأولياء وبين شعوذة المشعوذين وبين معجزات الرسل، لأن الباب واحد. وبعضهم قال إنه لا يكون ذلك إلا بالدعوة. المؤلف ذكر هذا ليبين أن طريقة أهل السنة خلاف ذلك، وأنهم ليست الكراهة الخارق للعادة هو الفارق هو العلامة على أن الإنسان ولي. ليس كل من وقع له خارقا أمر خارق للعادة يكون وليا، فلا بد أن ينظر إلى حاله. فإن كان متقيا لله جل وعلا متبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأنها كرامة، أما إن كان مخالفا للسنة صاحب بدعة صاحب معصية تلبسا بالكذب وأكل أموال الناس والافتراء فهي حال شيطانية من أحوال الشياطين، لأن الشيطان يخدم أولياءه ويأتي إليهم بأعمال لا يستطيعها الإنس من أعمال الشياطين، فهم يفرقون بين الأولياء وبين الأعداء أعداء الله في هذا النظر إلى التقوى وإلى الاتباع، لأن الله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم إنكارها إنكار الكرامات إنكار للواقع، لأنها ما يخلو وقت منها، ومن ذلك إجابة الدعاء وهذا يحدث لكل مؤمن متق لله جل وعلا، ولكن بعضهم يكون إجابته ظاهرة وفي الحال، كما كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه كان مجاب الدعوة، ما دعا دعوة إلا ورؤيت، حتى إنه مرة لما كان أميرا في الكوفة فاشتكوا، وعادتهم شكوى الأمراء، اشتكوه ورموه بأشياء حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصلي، هذا من العجب. ثم سار في الكوفة يسأل من الذي ينتقد، من الذي يذكر أنني علي كذا وكذا، فكل من سأل يثنون، فجاء مجلس قوم فسألهم فقام رجل قال: أما إذا نجدتنا فإنك لا تعدل في القضية ولا لا تعدل بالرعية ولا تحكم لا تحكم بالرعية ولا تعدل بالقضية وكذا وكذا، كلام يقوله. عند ذلك قال: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأكثر أولاده وأعمي بصره وعرضه للفتن. فوقع ذلك كما دعا، طال عمره وكثرت أولاده وعمي، وصار يقف في الطريق يتحسس النساء، فإذا أحس بامرأة تعرض لها وجفونه قد سقطت على عيونه من الكبر، فإذا لوم في ذلك قال: أصابتني دعوة الرجل الصالح، وغير ذلك. وكذلك سعيد بن جبير رضي الله عنه، فإنه كان مجاب الدعوة، حتى إنه كان له ديك يوقظه الصلاة، وفي يوم لم يؤذن الديك حتى طلع الفجر، لما رأى الفجر قد طلع قال: ما له قطع الله عنقه، فانقطعت عنقه في الحال. ولما دعا على الحجاج أهلكه الله، عندما قتله قال: اللهم اجعلني آخر من يقتل من يسلط عليه من أمة محمد، فهلك بعده بزمن يسير. وكذلك ما يقع لغيره. ثم إن المؤلف جعل الكرامات نوعين: علوم ومكاشفات. ونوع قدرات وتأثيرات. فالعلوم والمكاشفات هي أن يلقى في قلبه شيئا من العلم إلقاء من الله جل وعلا، أو يكشف له عن أمر خفي إما بعيد أو مستقبل، كما حدث لعمر رضي الله عنه فيما رواه أبو نعيم وغيره وإسناده حسن، أنه أرسل جيشا وكانت حينها ولي وهو يخطب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، فحصل عليهم هزيمة من العدو، فصار ينادي أميرهم، أميرهم اسمه سارية، ويقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فسمعوا صوته في ذلك المكان البعيد فانحازوا إلى الجبل، فنصرهم الله جل وعلا على العدو. وكذلك ما أخبر به من المكاشفة أنه سيولد له ولد عادل، يكون أميرا عادلا، فولد له عمر بن عبد العزيز من أولاده، صار شبيها به في العدل. وكذلك ما ذكره أبو بكر رضي الله عنه لابنته عائشة، قال إنه سيولد لكم بنت، وكانت امرأته حاملا قبل الوفاة فولدت كما أخبر. وكذلك غير ذلك من أنواع المكاشفات التي يجعلها الله جل وعلا يعطيها من يشاء من عباده. أما القوى والتأثيرات فمثل ما ذكر الله جل وعلا عن الذي كان عنده علم من الكتاب، لما قال سليمان صلى الله عليه وسلم لجلسائه أيكم يأتيني بعرشها، يعني عرش بلقيس، وكانت في اليمن وسليمان في فلسطين، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين، قال عفيت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وهذا الذي عنده علم الكتاب ليس نبيا، قيل إنه يعلم اسم الله الأعظم، فدعا الله جل وعلا باسمه الأعظم فجاء العرش من اليمن في هذه اللحظة الوجيزة. وكذلك ما يكون من تكسير الطعام فإنه نوع من القوى، وقد وقع لكثير من الصحابة كما وقع لأبي بكر لما ذهب بالأضياف الثلاثة أو الأكثر قدم لهم طعامهم فبقوا لا يأكلون ينتظرونه، فلما جاء تكلم وحلف أن لا يأكل معهم ثم تراجع وأكل معهم، فلما انتهوا من الأكل إذا هو أكثر مما قدم حمله وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه جماعات. وأما الشيء الذي وقع للرسول صلى الله عليه وسلم فهو كثير. وكذلك الشيء الذي يكون فيه إحياء الموتى كما وقع لصلة بن أشيم، إنه لما كان في الأهواز مات فرسه وهو يقاتل في سبيل الله، فسأل ربه أن يحيي له فرسه فأحياه وقاتل عليه، ثم لما جاء منصرفا إلى بلده ووصل إلى بيته قال لابنه يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية، فأخذ سرجه فسقط ميتا. وكذلك وقع لعبد الله بن الشخير وكذلك عمر بن عقبة، فإنه أيضا كان الأهواز فجاء فاستطعم ربه فسمع وجبة خلفه فالتفت فإذا شيء مغطى بحرير فأخذه، فإذا هو رطب وفاكهة. وليس هناك في تلك البلاد نخل، فأكله ثم أعطى زوجته الغطاء الذي كان مغطى به فبقي عندها وقتا. وكان إذا ذهب مع أصحابه يشترط عليهم رعي ركائبهم، فيأتي الأسد ويتولى رعي الركائب وهو يصلي. وكما حدث لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما انكسرت السفينة به سقط في وسقط إلى جزيرة في البحر، وجد أسدا فقال له، قال للأسد إني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار الأسد يسير أمامه يدله على الطريق حتى أوصله الطريق المكان الذي يهتدي إليه، ثم صار يهمهم كأنه يودعه وانصرف. وغير هذا كثير جدا. ولهذا يقول إنه إن الله جل وعلا ذكر عن ثالث الأمم كما في سورة الكهف، مقصوده من ذلك ما ذكر عن أصحاب الكهف الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله جل وعلا هدى، ثم إنهم أووا إلى الكهف فناموا قرابة 300 سنة. وهذا من العجائب، 300 سنة ولم يتغير لهم شيء وهم يتقلبون يمينا وشمالا. وبعد ذلك قاموا استيقظوا مرة أخرى، هذا إكراما لهم. وكذلك يقول في غيرها، يعني في غير سورة الكهف، أما ما ذكر مع الخضر موسى أنه أخبر بأن الغلام الذي قتله أنه تبع كافرا وأنه خشي أن يرهق أبويه طغيانا وكفرا، فالصواب أن الخضر أنه نبي يوحى إليه. ولهذا قال وما فعلته عن أمري، يعني أنه بأمر الله جل وعلا. ولكن يقصد يقول في غيرها مثل ما ذكر الله جل وعلا عن مريم، فإنها كان يكون عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ولما سألها زكريا عن ذلك قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك حملها إلى مسيس بشر، حملت بعيسى ولم يمسها بشر، فهذا أيضا من الآيات، وهي ليست من الأنبياء وإنما هي من الأولياء الصديقة كما قال الله جل وعلا، وغير ذلك مما ذكره الله جل وعلا. ثم إن هذا يبقى في هذه الأمة وهو من آيات الرسل، من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى أنه يحدث لأنه يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعه، فلهذا جعلت من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لما قلنا إما أن تكون لحاجة الشخص بنفسه أو تأييدا للدين، لأنه يدعو إلى دين الله جل وعلا فيؤيده الله جل وعلا بما يشاء من ذلك. ثم إن الأولياء ما يشهرون ذلك في أنفسهم، ما يشهرونه ولا يطلبونه، وإنما يقع لهم عند الحاجة، بخلاف المشعوذين وأهل الدجل فإنهم يفعلون أمور بحيل، يتحيلون على الناس، يدلسون عليهم، يشبهون عليهم، مثل إمساكهم الحيات ودخولهم النار وضربهم أنفسهم بالسلاح، ولا يمضي كل هذا بحيل أو بمعاونة الشيطان. ولهذا لا يجوز أن يغتر بهم بأفعالهم هذه، بل يجب أن تنظر حالتهم. ومعلوم أنه لا تشتبه حالة الرسل بحالة الكذبة الذين يدعون الرسالة، يدعون النبوة، لأن أفجر الناس وأكذب الناس لا يلتبس بأتقى الناس وأبر الناس وأتقى الناس. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشتبه بمدعي الرسالة، النبي لا يشتبه بمدعي النبوة كما زعم المبطلون يقول أنها الفارق هو المعجزة، ليس كذلك، لأن الإنسان إذا قال أنا نبي فإما أن يكون أبر الناس وأصدقهم وأتقاهم لله، أو يكون أفجر الناس وأكذبهم وأبعدهم عن تقوى الله جل وعلا.